يقول: ما حكم من يبدأ الدعاء بذكر الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يشرع في الدعاء ويعمل هذا العمل حتى إذا كان في صلاته وهو ساجد، فما حكم هذا العمل؟ الدعاء عموما يستحب أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل فيه وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في السجود فإنه يأتي بأذكار السجود وأدعيته كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يلحظه من قضية الثناء هي موجودة في الصلاة، الثناء في أولها وفي قراءة الفاتحة، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مع المسلم في تشهده. يقول: هل ورد بعد الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات؟ وهل ورد طلب الجنة والتعوذ من النار وطلب حور العين 3 مرات؟ فيما يتعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله، وردت مرة واحدة في الحديث الذي مر معنا بالأمس مع التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ورد فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تقال مرة واحدة في التهليل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ورد طلب الجنة والتعوذ من النار وطلب الحور العين 3 مرات؟ لا أعرف حديثا معينا في ذلك، ولكن قصة الرجل الذي وهي ثابتة، الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أقول مثل الكلام الذي تقوله والكلام الذي يقوله معاذ. قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ قال: أقول أعوذ بالله، اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. وعلى كل حال المسلم يستحب له أدبار الصلوات أن يأتي بالأذكار التي مرت معنا والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس في بعض المرات إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، سأل الله الجنة، سأل الله الإعادة من النار، من خيري الدنيا والآخرة، لا بأس بذلك. وأفضل أحوال الدعاء في تمام الصلاة وقبل السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا الأخ يقول: متى يقال هذا الذكر: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا؟ هل بعد صلاة الصبح مباشرة أم بعد معقبات الصلاة؟ وهل يقال هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الصبح والمساء أم في المساء فقط؟ فيما يتعلق بأعوذ بكلمات الله التامات سيأتي الحديث الوارد فيها والكلام عليها في حين إن شاء الله. أما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فهذا يقال بعد صلاة الصبح كما جاء في حديث أم سلمة في السنن والمسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة الصبح، فهو من جملة الأذكار التي تقال في الصباح. وعرفنا بالأمس أن المبادرة إلى الاستغفار 3 مرات وإلى التهليل والأذكار التي تقال أدبار الصلوات، ثم بعدها يأتي المسلم بأذكار طرفي النهار، يأتي بأذكار الصباح بعد التهليلات والأذكار المتعلقة بالصلاة، يبدأ بعد ذلك بأذكار الصباح، ومن جملتها هذا الدعاء العظيم المبارك: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.